ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. ليس شيء يقربكم من الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ أتم بلاغ وأكمله وأبينه، وقد قال له ربه جل جلاله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ ما، وكلمة ما إنما تدل على العموم، أي بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك. فإن لم تبلغ على هذا النحو من الشمول والإحاطة فكأنك لم تبلغ شيئا بالكلية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. سأل سائل فقال في تركيب هذه الآية شيء محير أو شيء مدهش: بلغ وإن لم تبلغ فما بلغت. لا، ليس محيرا، لأن مفتاح الفهم في كلمة ما. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغه بجميعه، بلغه على نحو شامل محيط تام كامل. فإن لم تفعل البلاغ على هذا النحو بأن أخفيت جزءا أو قصرت في جانب فكأنك لم تبلغ شيئا بالكلية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ ما أنزله الله إليه، وتحمل في بلاغه عن ربه جل وعلا ما تحمله أولو العزم من الرسل، وقد أمر بأن يتأسى بهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ كل ما يقربنا إلى الجنة وكل ما يبعدنا وكل ما يقربنا إلى النار، فأمرنا بهذا ونهانا عن ذاك، فمعنى هذا أنه لا مجال للابتداع في الدين، لأن الدين قد أكمله الله وأتمه ورضي لنا الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ولله در الإمام مالك رحمه الله يقول: من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وإن روح القدس قد نفث في روعي، الناس تنطقها الروع، هي الصحيح روع، الروع الخوف، الروع النفس. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف يعني، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. أما الروع النفس، إن روح القدس جبريل عليه السلام قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت به الذين آمنوا. إن روح القدس قد نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. ولهذا كان ابن عطاء الله يقول: تقصيرك فيما طلب منك واجتهادك فيما ضمن لك دليل على طمس البصيرة منك. اجتهادك فيما ضمن لك وهو الرزق، تقصيرك فيما طلب منك وهو العبادة دليل على طمس البصيرة منك. إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اطلب الله جل وعلا أمرك بالسعي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اسعوا في مناكبها وكلوا من رزقي وليه نشوه، لكن أجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإذا أردت أن تطرق أبواب رزقه وأن تسأله من فضله فلا تفعل ذلك بمعصيته. لا تطرق أبواب رزقه بيد مخضبة بالحرام. لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. أيضا الطاعات والحسنات والمنازل عند الله عز وجل لا تدرك بمعصيه، كما أن الرزق لا يطلب بمعصيته، فإن الطاعات والمنازل عنده لا تدرك إلا بطاعته كذلك. الذين يسوغون التعامل في المحرمات بحجة أنه يتصدق في نهاية المطاف، أو يتبرع للمسجد أو لغيره، أو ينفق في المصارف العامة، نقول له إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما عند الله لا ينال بمعصيته. والشاعر يقول: أمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، ما عند الله لا ينال بمعصيته ولا يدرك إلا بطاعته. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، أن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاك الله خيرا.